نصيب. ما كنت بيوم تفكر تبعد عني أو تغيب. لو تعرف يا حبيبي إن اللي جا وعده نصيب. ما كنت بيوم تفكر تبعد عني أو تغيب. وآه يا قلبي معاك بعيد عني أو تغيب. لو تدري يا حبيبي من اللي جاء وعاد ونصيب. ما كنت بيوم تفكر تبعد عني أو تغيب. بعض يوم بالعمر يا غال نتعاتب أو نلوم وبنرجع حبايب ونزعل من